بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الهبة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب كيف يقبض العبد والمتاع، قال باب كيف يقبض العبد والمتاع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعوه لي. قال: فدعوت له، فخرج إليه عليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. يذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله كيف يقبض العبد وكذلك كيف يقبض المتاع. قبض الهبة لا تتم إلا الهبة لا يتم عقد الهبة إلا بالقبض، لا يتم عقد الهبة إلا بالقبض. يبقى هذا الذي الواهب وهذا الموهوب له، وبالتالي يبقى في هبة أو هدية، يبقى دفع هذا الواهب هذه الهدية أو هذه الهبة للموهوب له فقبل ذلك، أو قبل وكيل هذا الموهوب له، يبقى بيتم الهبة بالقبض. يتم الهبة بالقبض. قال: كيف بيقبض العبد والمتاع؟ يعني كما تكلمنا قبل ذلك في مسألة البيوع، يبقى القبض حسب طبعا نوع السلعة أو نوع البضاعة التي تباع وتشترى، إما أن يكون بالتخلية وإما أن يكون بالقبض والتسليم. فقال: كيف يقبض العبد والمتاع؟ مجرد الهبة، يبقى على ذلك يخلي بينه وبين ما يملك إلى الطرف الثاني. فلذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت على بكر صعب فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هو لك يا عبد الله. هو لك، مجرد تم البيع وهب ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يبقى خل بينه وبين هذا البكر، بينه وبين هذا البعير، يبقى وبالتالي بدا صورة القبض بالنسبة لهذا البعير. أيضا الرواية التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هي رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية، نوع من أنواع الثياب، الأقبية دي نوع من أنواع الثياب، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطي مخرمة منها شيئا، مخرمة اللي هو والد المسور ابن مخرمة رضي الله عنه، وكان يعني حد الطباع، كان حد الطباع، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعوه لي. قال: فدعوت له فخرج إلي عليه قباء منها، عليه كساء من هذه الأكسية. قال: خبأنا هذا لك. يبقى كان يعني المخرمة رضي الله عنه حد الطباع، حد الطباع، أيضا ينظر ذلك من خلال ما ضرب بينه وبين ولدي المسور. قال: انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت معه. قال: ادخل فادعوه لي، يعني قال: ادخل فادعوه لي. فدعوت له فخرج إليه، قلنا ده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفق النبي صلى الله عليه وسلم الرعية، يعني بيراعي أحوال هؤلاء، يعني يراعي أحوال هؤلاء. يبقى إنسان بيكون عنده كده غلظة، فظ غليظ نقول في كلامه، يعني ممكن يبقى عنده حدة في الطباع، كيف بيستوعب هؤلاء، يعني كيف بيتم استيعاب هؤلاء. فلذلك خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه قباء منها، فقال: خبأنا هذا لك، خبأنا هذا لك. فنظر إليه فقال: رضي مخرمة، أي أنه رضي بهذا الكساء الذي أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: خبأنا هذا لك. فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. يبقى الهبة لا تستحق المهوب له إلا بالقبض، إلا بالقبض، والقبض حسب طبعا نوع ما يهب إلى هذا المهوب له. يبقى كما بينا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى بين هذا البعير وبين ابن عمر بعدما اشتراه من عمر رضي الله عنه. يبقى ما تمش كده القبض ثم يعني أعطى ابن عمر فتم القبض، ولكن القبض حسب نوع المتاع أو نوع يعني ما يوهب لهذا الموهوب ثم الموهوب له. ثم ذكر باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، وأن ده عقد دايما. هنا العقود مبناها على القبول والإيجاب، دايما العقود مبناها على شروط حتى يصح العقد. يبقى فينا عاقد وفي معقود لو ما في معقود عليه، فالمعقود عليه يبقى بيتم في الحالة دي القبول، قبلنا أو يبقى إجاب وقبول، إجاب وقبول، زي ما احنا بنسمع كده في مسألة الزواج، زوجتك قال قبلت. هو الكلام ده بقى في العقود بصفة عامة، يعني في العقود يبقى صيغة العقد، يبقى في كده عقد وفي أساسا معقود له وفي صيغة العقد. صيغة العقد بتبين، يبقى لما قال بعتك قال اشتريت، يبقى دي صيغة العقد في البيع والشراء بالإجاب والقبول. وده اللي بيذكره الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا بد أن تكون صراحة، ما فيش حاجة اسمها اللي هو يعني بيع بالمعاطاة. بيع المعاطاة ده نوع من أنواع البيوع استقر عليه الأمر لحاجة الناس إليه، لكن ما بيتمش فيه اللفظ بعتك قال قبلت. الإمام الشافعي رحمه الله قال إن الإرادة العقدية مش هتتم إلا بالقول، الإرادة العقدية مش هتتم إلا بالقول، أن البيع لا يتم إلا عن تراضي. طب التراضي ده عمل قلبي، كيف نراه؟ قال من خلال الألفاظ. فالإمام الشافعي رحمه الله لا يصحح بيع المعطاء، ولكن لابد من إجابة وقبول، يعني لابد من صيغة العقد، صيغة العقد. فلذلك بيذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، يبقى المهدى له قبل ذلك وقبض هذه الهدية ولكن لم يقل قبلت. هل يا ترى العقد بيتم أم لا يتم العقد إلا بالصيغة؟ يبقى لازم تكون الصيغة كده صراحة قال قبلت ذلك الأمر. فقال إذا وهب هبة فقبضها الآخر يبقى المهدى له ولم يقل قبلت. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألكت؟ قال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل أنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب به بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا رسول الله، والذي بعثك الحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال اذهب فأطعم أهلك. يبقى تم قبضه ولكن لم يقل قبلت، لم يقل قبلت. هل يا ترى يبقى الهبة يعني وقعت في محلها ولا لابد من الصيغة؟ لا، ما يقوم مقام الصيغة، يبقى في قبولي في قبضي، يبقى ده قام مقام الصيغة مقام القبول، يبقى ده قبض الهبة هي غاية القبول. يبقى أتى بهذا الفعل لما قبض الهبة دل على قبول هذه الهبة، وبالتالي تم العقد حتى لو لم تتم الصيغة صراحة، أو لم تتم الصيغة صراحة. يبقى إجاب وقبول دايما ده العقود، إجاب وقبول. قال بعتك قال اشتريت، يبقى دي صيغة العقد. زوجتك قال قبلت، يبقى دي صيغة العقد. احنا دايما بنسمعها في الزواج لأن دي صيغة العقد، إجاب وقبول. فكذلك يبقى إجاب وقبول في أيضا في البيوع في العقود حتى في عقد الهبة. يبقى ده واهب وده موهوب له، فالواهب وهب هذه الهبة إلى الموهوب له. إن قال قبلت يبقى تم العقد، اهو تم عقد الهبة، وممكن يقوم برد الهبة، يبقى لم يتم العقد. طب لا ترى لو تم القبض ولم يقل قبلت يبقى جازت، يبقى دي دلت على أنه قبل هذه الهبة حتى لو لم يتكلم، حتى لو لم يتكلم. فذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت؟ قال وما ذاك؟ قال وقعت بأهلي في رمضان. قال تجد رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال فجاء رجل فمكث جلس إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه تمر، فقال اذهب بهذا فتصدق به، اذهب بهذا فتصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، رجل فقير وقع على امرأته في رمضان، وبالتالي وجبت عليه الآن الكفارة. إذا وقع رجل على امرأته في رمضان يبقى وجبت الكفارة، والكفارة بهذا الترتيب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يقوم بعتق رقبة، إن لم يكن واجدا للمال أو لم يكن واجدا للرقبة عن وجود المال ينتقل إلى الثانية، يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقوى على ذلك يبقى يطعم 60 مسكينا. فهذا رجل فقير لا يقوى على رقبة، وكذلك لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وليس عنده من الطعام ما يطعم به المساكين. فجاء رجل من الأنصار بعرق، والعرق المكتل فيه طم، قال اذهب بهذا فتصدق به. يبقى سلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكتل الذي فيه طمر وقال تصدق به. قال على أحوج منا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال ذا فأطعموا أهلك، قال ذا فأطعموا أهلك. وقبل هذا المكتل الذي فيه طمر ولم يكن قبل، ولكن مجرد القبض هو ده غاية القبول، مجرد القبض لما قبض ذلك الأمر يبقى غاية القبول. إنسان أهدى لآخر هدية فلذلك قبض الهدية، يبقى تم العقد بهذه الصورة. قال يعني ما تمش هنا في صورة الإجابة والقبول، يبقى نقول إن المعنى موجود لما قبض هذا الموهوب له هذه الهدية أو تلك الهبة. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا وهب دينا على رجل، هل يا ترى الهبة لابد أن تكون عينا، يبقى عينا، ولا من الممكن أن تكون دينا؟ فقال باب إذا وهب دينا على رجل. قال شعبة أن الحكم رحمه الله وجائز، ووهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه. فقال جابر قتل أبي عليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم غرماء أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح فتافى في النخل ودعا في ثمره بالبركة. قال فجددتها فقضيتهم حقوقهم وبقي لنا من ثمرها بقية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس فأخبرت بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر اسمع يا عمر، وهو جالس، فقال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله. قال إذا وهب دينا على رجل، يبقى إنسان دائن ومدين، يبقى الدائن ده يطالب هذا المدين بمال، أو هذا المدين قد اقترض مالا، أو كان هناك بيع وشراء بالأجل وتعذر أو تعثر ذلك المدين، فالدائن ممكن يهب ذلك الدين أي يسقطه، يبقى أسقط ذلك الدين كأنه كده أعطاه مال وقبض ذلك المال وسدد به. يبقى زي بالضبط كده إنسان عليه دين، وبالتالي نعلم أن فلانا عليه دين لفلان فأعطيناه المال الذي يسدد به ذلك الدين، يبقى ده هذه هبة وبالتالي سدد به الدين. لو كان الدائن بقى أسقط ذلك الدين يبقى كأنه أعطاه وهب له ذلك الدين. يبقى إذا كان المدين يسدد الدين عن طريق مال يدفع إليه فيسدد ذلك إلى الدائن، يبقى الذي دفع له ذلك المال يبقى وهب له هذا المال، أهدى ذلك المال، أتصدق عليه بهذا المال، والمدين سدد ذلك المال. ممكن يبقى الذي أسقط عنه أو الذي يعني صاحب الدين أسقط ذلك الدين عن المدين، لذلك قال إذا وهب دينا على رجل يبقى عليه دين وبالتالي أسقط ذلك أو أسقط جزء من ذلك الدين، ليس بحتم اللزوم أن يسقط الدين بأكمله، ولكن لو أسقط جزءا من الدين زي مسألة التصالح، يبقى له عنده عليه مبلغ من المال فالدائن تصالح معه أن يدفع ذلك المدين جزءا والجزء الآخر أسقطه، كأنه وهب له ذلك الجزء. يبقى إما أنه يهب له الدين أو يهب له جزء من الدين. فقال إذا وهب دين على رجل، قال شعب عن الحكم هو جائز، يبقى يجوز. يبقى الشرط الهبة أن تكون عينا، الشرط أن تكون عين، ولكن جائز أن تكون دين في الذمة، يبقى يتم براءة الذمة، يتم براءة الذمة بإسقاط ذلك الدين. وهب الحسن بن علي عليهما السلام لرجل دينا، يبقى كان عليه دين للحسن بن علي فأسقط له ذلك الدين، يبقى كأنه وهب له هذا الدين، كأنه وهب له ذلك الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه أو ليتحلله منه، قال يتحلله. فقال جابر رضي الله عنهما قتل أبي عليه دين، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ورماه أن يقبله ثمر حائطه ويحلله أبي، يبقى ياخذوا جزء من الدين والباقي يسقطوه عن والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله بن حرام اللي هو قتل في يوم أحد، ده والد جابر بن عبد الله رضي الله تبارك تعالى عنهما، فكان عليه دين كبير والغروان يطالبون بذلك الدين، فعرض عليهم ذلك العرض نوى أن يعطيهم ثمر الحائط في مقابل أن يسقطوا باقي ذلك الدين عن أبي، ولكنهم أبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عليه حق فليعطيه، يبقى يتحلل، يبقى في حقوق كده يتحلل منها الإنسان في دنيا قبل أن يكون درهم ولا دينار، ولكن حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. قال أول يتحلله منه، أول يتحلله منه، يبقى يتحلل منه يسقط عنه، يبقى كأنه وهب له هذا الدين أو يتحلله. يبقى ده الدليل في المسألة اللي هو جواز أن يهب الرجل الدين لآخر، يبقى ده يهب له ذلك الدين أي يسقط عنه ذلك الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان علي حق يؤدي ذلك الحق أو يتحلل الآخر منه، يعني يطلب منه كده أنه يسامحه، يتنازل عن ذلك الدين ويتنازل عن جزء من الدين، قال أول يتحلل منه. يبقى ده دلالة على صحة الهبة في الدين، صحة الهبة في الدين، لأنه لم يشترط فيه القبض ولكن يتحلل فين القبض، يبقى مجرد كده أسقط ذلك، يبقى كأنه بالضبط كده المدين سلم ذلك الدين إلى الدائن، والدائن بعد كده رد ذلك عليه ورد جزء عليه فتم القبض، لكن جاز في الحالة ديت إسقاط ذلك الدين. إسقاط ذلك الدين زي مسألة الصرف، الصرف يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدا بيد مسألة الصرف كده المبادلة في العملة، يبقى أعطى هذه العملة مقابل عمرة أخرى تقابل أو توازي وتساوي ما أعطاه، يبقى على ذلك يتم القبض في المجلس. لكن جاز الصرف أيضا في الدين، يبقى إنسان كده مدين لآخر. احنا ده كلام مر علينا في رواية ابن عمر رضي الله عنهما، كان بيبيع بالدنانير ويستلم الدراهم أو بالدراهم ويقبل الدنانير، يبقى على ذلك مسألة الصرف. يبقى لو كان دينا في الذمة، يبقى إنسان اقترض من آخر مثلا مبلغ من الريالات، كان في السعودية مثلا، كان في الحج أو العمرة واقترض مبلغ من الريالات، يبقى المطلوب فعلا أن يوفي ذلك بنفس العملة، نفس العملة، يبقى لما بيأتي يبقى يسدد ذلك الدين بنفس العملة. ولكن جاز في مسألة الصرف أنه أن يسدد بعملة أخرى ولكن بسعر الوقت، بسعر اليوم، يبقى نقول على ذلك هو ليس معه ريالات، حق الدائن أن يطالب بهذه ريالات لأنه ده أساسا جنس المال اللي هو اقترضه منه، ولكن على ذلك ممكن يسدد له بالجنيه المصري، يسدد له بس بسعر اليوم، الريال يساوي قد ايه الآن، وكذلك يفترق وليس بينهما شيء، افترق وليس بينهما شيء. يبقى إن كان مبادلة يبقى مال بمال أو مال بما هو عقد في الذمة أو بما انشغل من الذمة من دين، يبقى جاز الصرف هذه المسألة بهذه الصورة، يبقى في أدي مال والمقابل كان دينا، يبقى يتم الصرف بذلك، يتم. قلنا زي هذه الحالة كما بينا، يبقى اقترض مبلغ من المال بعملة ما، يبقى المطلوب يسدد بنفس العملة، إن أراد أن يسدد بغير العملة يبقى لابد أن هو يسدد بسعر اليوم، وكذلك يفترق وليس بينهما شيء، وليس بينهما شيء. يبقى هنا في الحالة دي هذه عين مقابل دين موجود في الذمة. هنا كذلك اللي يتحلل منه يبقى كأن الدائن وهب هذا الدين أو جزء منه للمدين، فأسقط ذلك الدين أو هذا الجزء من الدين عن المدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لتحلوا منه يعني حيتنازع عن ذلك ويسقط ذلك الحق. ثم ذكر رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فآبوا. يبقى شفاعة، شفعوا تؤجروا، يعني شفعوا تؤجروا، فهذه كانت شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لولا الغرماء. ولكم تشبثوا بحقوقهم، تشبثوا بحقوقهم ورفضوا هذا العرض، يعني رفضوا ذلك العرض فأبوا، فلم يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي ولم يكسره لهم، ولكن قال سأغدو عليك. يبقى خلاص أخر ذلك الدين يسدد غدا. فقال لجابر رضي الله عنهما سأغدو عليك، قال فغدا علينا حين أصبح فطف في النخل ودعا في ثمره بالبركة، قال فجدتها فقضيتهم حقوقهم. بدأ يتم جذاذ وجني الثمار ويسدد هذه الحقوق التي على أبيه لهؤلاء الغرماء. قال وبقي لنا من ثمرها بقية، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له بالبركة أن يبارك له في ذلك الثمر، فعلى ذلك قام بجذاذ جني الثمار وسدد هذه الحقوق وبقيت أيضا بقية، وبقيت أيضا بقية، ده كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان الثمر أساسا ثمر الحائط ده يعني لا يوفي مقدار الدين، ده هي المسألة شفع عند الغرماء عشان يقبلوا هذا الجزء ويسقطوا الجزء الآخر، يسقطوا الجزء الآخر. طبعا الشاهد من كده أن هذا لو لم يجز لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى طلب منهم إيه؟ إسقاط ذلك الدين أو جزء من هذا الدين عن والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يبقى ده تصرف جائز، تصرف جائز في أنه طلب منهم أن يسقطوا جزء من الدين، يبقى كأنه وهب ذلك الدين للمدين، كأن الدين وهب ذلك الدين المتبقي لهذا المدين، إما بقى إسقاط الدين بأكمله أو إسقاط جزء من الدين، يبقى دي عبارة عن هبة كأنها عطية من الدائن للمدين. قال فطاف النخل دع في ثمر البركة بالبركة فجدتها فقضيتهم حقوقه وقيل من ثمرها بقية. قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالس فأخبرت بذلك، أخبره بقى بالنتيجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر اسمع، وجالس اسمع يا عمر، قال ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبارك لجابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذه الثمرة حتى وفى الغرماء يعني الدين بأكمله وبقي له بقية. ثم ذكر باب هبة الواحد للجماعة، قال باب هبة الواحد للجماعة، مقصده هبة المشاع. هل يا ترى يبقى لابد ان من التعيين وال يعني التخصيص عشان تتم الهبة، ولا جازت هبة المشاع؟ يبقى هبة، قال باب هبة الواحد للجماعة، يبقى هبة الواحد للجماعة وكذلك هبة المشاع. قالت أسماء رضي الله عنها للقاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أخت عائشة بالغابة وقد أعطاني به معاوية 100,000 فهو لكما. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب عن يمين غلام عن يسار الأشياخ، فقال الغلام إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، قال ما كنت لأؤثر بنصيبي منك يا رسول الله أحدا، فتله في يدي. هبة الواحد للجماعة، يبقى وهب، نقول وهب قطعة الأرض دي لهؤلاء، يبقى زي أب كده عنده قطعة أرض وهب الأرض دي لأبنائي مثلا للجميع، يبقى دي هبة على المشاع. طب نصيب كل واحد، يبقى نصيب كل واحد، يبقى ما تمش التخصيص، يعني كما تكلمنا في مسألة الشفعة، يبقى الشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى الشفعة، يبقى هذا الشريك له حق الشراء بالشفعة، ولا يجوز الشريك الثاني أن يبيع إلا بإذن من الشريك الأول، وأن هذا حقه أساسا في الشفعة، ده في المال المشاع قبل ما تحدد يعني الحقوق أو تقسم الأموال أو تقسم وتحدد الطرق. فيبقى ده مال مشاع، يبقى اشترك كده في شراء قطعة أرض، اشترك في شراء قطعة ولم يتم تخصيص، ولكن قطعة الأرض مملوكة لهذين الاثنين، يبقى ده مملوك على المشاع، يبقى كل واحد ليه نصيب، بس النصيب ده على المشاع. غير لما نأتي بقى نقسم الأرض، يبقى فلان ليه كذا وفلان ليه كذا، هادي حددنا قطعة الأرض التي الأول وقطعة الأرض التي للثاني، يبقى دي ما فيهاش شفعة كده، طالما ان هي أساسا صرفت الطرق وحددت الحدود. لكن قبل ذلك يبقى ده ليه 100 من 200 والآخر ليه 100 من 200 لم تقسم، غير لما يأتي وتم تقسيم الأرض 100 لفلان و100 لفلان، وأدي عيننا وخصصنا الكلام، يبقى ما فيهاش شفعة. شفعة لما يكون في المال المشاع، فبرضك هنا جواز الهبة على المشاع. يبقى نقول هذا رجل مثلا أعطى لأبناء أخي قطعة من الأرض، قطعة من الأرض، يبقى لهذا المجموع كل منهم يملك فيها، وبالتالي هبة للجميع لكن كانت على المشاع. ذكر هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت أسماء رضي الله عنها: القاسم بن محمد وابن أبي عتيق ورثت عن أختي عائشة بالغابة. يبقى لما ماتت عائشة رضي الله عنها، يبقى ليس لها زوج وليس لها أبناء، يبقى المال إيه يورث عن عائشة كلالة، يذهب إلى يعني الإخوة والأخوات، فكان لها أخوات من أبيها ولا أخوات، كان لها إخوة من أبيها وكان لها أخوات، فتم تقسيم هذا المال على الإخوة والأخوات. الذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى دي مسألة الكلالة، يبقى مات وليس له وارث إلا الإخوة والأخوات، لا ليس لها زوج وليس لها أب وليس لها ابن، يبقى مين الوارث؟ يبقى الإخوة في الحالة دي، هذه مسألة الكلالة. يبقى توفي ليس له أب وليس له أبناء، ليس له أب وليس له أبناء، الزوج طبعا بيرث بالفرض. فعائشة رضي الله عنها توفيت ليس لها ولد وليس لها أب، فيبقى أخوات عائشة يرثون كلالة، ولو كانوا ذكرانا وإناثا يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، لو كانوا إناثا فقط يبقى على ذلك نصيب الإناث لا يزيد على الثلثين، والباقي بعد ذلك يذهب إلى العصبة، يذهب إلى العصبة. فتركت طبعا إخوة وأخوات، فتم تقسيم المال، فكان ده نصيب أسماء رضي الله عنها من ميراث عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها ماتت قبل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. قالت أسماء للقاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أخيها، وابن أبي عتيق ابن أخيها، يبقى ده ابن أخيها والتاني ابن أخيها، فقسمت أعطتهم وهبت لهم هذا الميراث، يبقى هبة بينهما، يبقى دي هبة الواحد للجماعة، قالت يبقى قطعة الأرض دي لهما، يبقى وهبت، يبقى هبة الواحد للجماعة، وهبة على المشاع، هبة على المشاع، يتم بقى التقسيم بينهما حسب ما يرون. فقالت أسماء رضي الله عنها القاسم بن محمد اللي هو ابن أخيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، معروف طبعا هو خرج مع عائشة رضي الله عنها لعمرة التنعيم، وابن أبي عتيق ابن أخيها أيضا، فقالت ورثت عن أخت عائشة بالغابة، وقد أعطاني به معاوية 100,000، فهو لكما، يعني لها قيمة عظيمة جدا كبيرة، ولكن هي يعني وهبت ذلك لأبناء أخيها، لأبناء أخيها. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب، وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فعلى ذلك قال الغلام: إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، من الكبار في السن أشياخ، وده غلام صغير، ولكن هو كان جالسا على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما في إدارة الشراب بيتم إدارة الشراب على يمين المبتدئ، فكان بداية الشرب من النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ الآن في إدارة الماء أو إدارة هذا الشراب من على اليمين، بغض النظر بقى يعني عن ترتيب الجلساء، يعني ده جلس هذا غلام كان مجلسه إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، والأشياخ كأبي بكر وغير هؤلاء كان يجلس على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا حق للغلام، حقه، ولذلك قال إن أذنت لي أعطيت هؤلاء. ممكن إنسان يتعظم في نفسي كده، أنا أستأذن غلام، يعني أنا أستأذن غلام، فقد يتعظم ذلك الأمر في نفس الإنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤسس هذه المبادئ، دي حقوق، حقوق، وبالتالي فيها استئذان، يعني هذا الجالس عن يمينه حتى لو كان غلاما، حتى لو كان عربيا، كما مرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب وكان عن يمين عربي وعن يساري أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر قال اعطي أبا بكر، ولكن تل ذلك في هذه العربية وقال الأيمنون الأيمنون، يعني الأيمنون الأيمنون الأيمنون. يبقى ذلك أنس رضي الله عنه يعلق يقول هذه السنة، هذه السنة، هذه السنة سنة، وبالتالي احنا تراعى مثل هذه الأمور. قلنا لأن السنة جاءت لإزالة أي ضغينة ممكن تحدث بين الأفراد، جاءت من أجل تثبيت وتوطيد العلاقات وإنشاء المودة وتوطيد هذه العلاقات بين الأفراد، وبالتالي أزالت يعني أي ضغائن بين الأفراد. دايما تطبيق السنة كده، من ثمار تطبيق السنة هنجد كده وجود المودة والألفة والترابط، بالإضافة أيضا إلى إزاحة الضغائن والأحقاد وأمثال هذه الأمور. يبقى السنة تعالج كل هذه الأمور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو ذلك الغلام الذي كان يجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، إن أذنت لي أعطيت هؤلاء، يعني حقه. فقال ما كنت لأؤثر بنصيب منك يا رسول الله أحدا، يعني ده سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش إثار، يعني ما فيش إثار. إثار دايما في أي حظر من حظر الدنيا، لكن ما بقاش فيه إثار كده في الطاعات ولا القربات، فيش إثار أساسا، يعني سنتشبث بذلك الأمر. فلذلك قال ما كنت لأؤثر بنصيبي منك رسول الله أحدا فتله في يدي. أعطى الشاهد من كده هبة الواحد للجماعة، لما طلب منه يبقى طلب منه أنه هو يبدأ بالأشياخ، يبقى ده حقه هو، كأنه وهب ذلك الحق للآخرين. يبقى كأنه وهب الواحد ده اللي هو ابن عباس رضي الله عنه، لو تنازل يبقى كأنه وهب ذلك الحق الذي له للمجموع للآخرين، يبقى ده هبة الواحد للجماعة. يبقى لما تنازل عن حقه وهب ذلك الحق للآخرين. ولكن ابن عباس رضي الله عنه تشبث بذلك الأمر بغض النظر عن النتيجة، لكن الطلب في حد ذاته لما طلب منه ذلك الأمر كأنه طلب منه أن يتنازل عن ذلك لباقي الجلوس، يبقى كأنها هبة الواحد للجماعة، سواء تم التنفيذ أو لم يتم، لكن مجرد العرض ذاته يبقى بيستدل به على ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله هبة الواحد للجماعة. وكذلك كان فقه ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كنت لأؤثر بنصيب منك يا رسول الله أحدا، ده هذا سؤر النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش بقى إثار، فيهاش إثار. وكذلك أيضا حقه كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن إحنا يعني ممكن حنلوم هذا الغلام، نلومه، يعني هو ده حقه، فممكن نلومه إزاي فلان ده لما طلب منك، يعني إزاي إنك أنت ما تلبيش ذلك الطلب، إذن، ده إذن حقه أن يأذن أو لا يأذن، ولا يعاتب على ذلك ولا يلام على ذلك. شباب في بعض المفاهيم الخاطئة عندنا، مفاهيم ده رجل عظيم مثلا ده عالم العلماء ويجلس عن يمينه غلام وعن يساره نقول على ذلك علماء ولكن أدنى منه علما يتعلمون من علمه، فتخيل أنه هو العالم ده طلب من هذا الغلام هذا الأمر فرفض الغلام، يبقى احنا ممكن نزجره، ممكن كده ننظر له بنظرة حادة، ممكن نكلمه كلام حاد، ممكن نعاتبه بعد ذلك، هذا حق أساسا بيستأذنه، الإذن معناه الحق. يبقى زي ما المرأة تستأذن الزوج كده للخروج، إما أن يأذن أو لا يأذن، هذا حقه، هذا حقه. لكن نقول بيبقى عندنا مفاهيم إزاي ترد على فلان، ده لما طلب كان لابد أنه يلبي، لا ده احنا بنتعلم كده، دي حقوق، ولا نتعدى. أنا أطلب ذلك يبقى أنا بطلب هذا الأمر، بشفع لهؤلاء عند هذا الغلام، إما أن يأذن أو لا يأذن، إذنه كعدم الإذن بالضبط، يبقى في كلا الأحوال كأنه أذن بالضبط، لو أذن هنعمل إيه؟ مش هنكلمه ولا هنحد له البصر، فكذلك إذنه كعدم إذنه، ده حقه، وبالتالي لا نتعدى ذلك الأمر. ده مجتمع، يعني مجتمع يبقى كان بتطبق فيه هذه القواعد والأسس، يبقى حدود. وإحنا بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عند بريرة رضي الله عنها وقالت يعني ده حكم قضاء ولا شفاعة ليس لي حاجة به، وكده طلبت ان تم فسخ النكاح. يعني نقول على ذا حقها، ده حق أساسا، يبقى ده الاستئذان. أتأذن لي يا غلام أن أعطي هؤلاء الأشيخ؟ يعني بيّن له المسألة. قال لا، قال لا. طب يتم العتاب؟ لا عتاب ولا لوم ولا نظرة حادة ولا في تعقيب ولا في أي كلام، لا حقه وتم الطلب ورفض الأمر خلاص، رفض. زي هذه الغرماء مثلا، يبقى أبوا، أبوا أنهما أن يحللوا والد جابر ابن عبد الله رضي عنه من باقي الدين، من باقي الدين. يبقى ده على نقول حقه، احنا بنشفع، والشفاعة اما ان هو يستجيب او لا يستجيب. قال شفاعة تؤجره ويقضي الله على لسان نبيه ما كان. يبقى الشفاعة مجرد الشفاعة بس تؤجر على ذلك بغض النظر عن النتائج، بغض النظر عن النتائج. كذلك الاذن، يبقى لماذا تستأذن؟ يبقى الاذن ده من اجل اما ان يأذن او لا يأذن، هذا حقه، هذا حقه، إما أن يأذن أو لا يأذن. يبقى بنشفع عند فلان هو يسقط جانب من الدين عن فلان، فلان ده متعسر وغير ذلك، فأبى ذلك حقه، يعني حقه. وإحنا نبين لهم مكارم الأخلاق هو إسقاط ذلك، ولك ذلك الأجر والثواب إلى غير ذلك. لكن إن لم يأذن يبقى نقول حقه، حقه لم يتنازل عنه. فكذلك يبقى هبة الواحد للجماعة لما طلب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه. يبقى الطلب في حد ذاته يبين كده ان ده اولا يبقى كأنه تنازع عن ذلك للمجموع. ده بالاضافة ايضا نصيبه ده نصيب مشاع في الماء، يعني يشرب قد ايه، مش قدر محدد، مش قدر مقسوم، لكن ده غير مقسوم. لذلك يترجم الامام البخاري رحمه الله الباب التالي، باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتاب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.